بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن قسرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج بن داوود القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهوري مصر العربية والمقيم بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة

كذلك كذلك النشور كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا والله خلقكم من تراب وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب

Oh,

إن أنت إلا نذير وجلاء حزننا وذهاب همنا واجعله لنا في الدنيا رفيعا وفي القبر وليا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلام تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الداوي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة تغمد الله الوحيد الكريم برحمته وأسكنه فسيح جناته وألهل أهل وذويه الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم جميعا نقلتا لحضراتكم الإذاعة المحلية والأضواء المهربية لصاحب مظهر شوقي العشري بمدية أسرى مع كبرى مكاسب فراشد أبو راغي بمدية النصر والكرمز والخدمة الممتازة الحج إسماعيل الفيشاوي بمدغمرة